يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان فتاوى الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل ما بقي إحنا الأسئلة. يقول أنا قادم من بلد كذا لأداء العمرة، هل علي طواف وداع عند الخروج؟ وطواف الوداع للعمرة ليس بواجب، لكن إذا طفت هذا يكون تطوع. هذا يقول إنك قلت إن الشرك لا يرخص لصاحبه فيه إذا أكره عليه، فكيف نجيب عن قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا مكره على الكفر لا على الشرك. يقوم أصحاب بعض المتاجر بتشيع زبائن للشراء منهم، وذلك بعمل جوائز لمن يشتري منهم بقيمة معينة، فمثلا يعلن أن من يشتري من عند خمس ريال يعطيه وغلا ثم يجري القرعة. لا، هذا لا يجوز، لأن هذا فيه غرر وفيه ربا. ما حكم الشرعي عن صرف الشيكات المؤجلة لشهرين أو لثلاثة أشهر مثلا مقابل نسبة مئوية؟ لا يجوز. لا تشغلون بالكلام، الكلام يروح هنا. هل الذبح للضيوف داخل في الذبح لغير الله؟ لا، ماذا ما بداخل. متى امرأة تسأل هل زكاة ذهب تكون على الزيادة عن 85 جرام أم على كل ذهب؟ زكاة على كل ذهب. كنت أزكي بالتقرير من سنوات، وعندما وزنت الذهب وجدت أن الزكاة كانت أقل، الباقي يكون صدقة. إذا كنت أخرج أكثر من الزكاة فالزائد صدقة، وإذا كنت أخرجت أقل من الزكاة فأكملي الباقي. اشتريت قطعة أرض منذ 10 سنوات، هل عليها زكاة وكم مرارها؟ إذا كنت تريدين بيعها ففيها الزكاة، وذلك بقيمتها تزكى كل سنة عما تساويه في رأس منذ أن ملكت النقود. دخلت علي زوجتي في الشقة بعد أن طافت وسعت قبل تقصيرها، قبلتني وأنا محرم، فمرم علما أنها جاهلة وأنكرت عليها. على كل حال هذا من فرحها بأداء العمرة. استغفر الله جميعا. في بعض الدول العربية من أراد تربية لحيته لا يجوز له حلقها، لا يجوز. يتق الله يجعل له من أمره يسرا. رجل قال لزوجته بدالة غيره، هذا الكلام هذا حسب نيته، إذا كان يريد به الطلاق وقع الطلاق. كم هذه كتابة ضعيفة. وهذا هل الطواف تطوع له عدد معين؟ لا، لكن الطواف لابد أن يكون 7 أشواط، ما بيطوف شوطين وبعد ذلك يترك الطواف. لا، قلت إن الرجل لا يكره علينا، فهل المرأة تكره؟ نعم، المرأة ممكن أنها تكره، يعني ممكن أنها تكره، لكن الرجل ما يمكن أن يجامع إلا بوجود داع من عنده. أما المرأة يمكن تقيد يديها وقدميها وهذا وتكره، لكن الرجل لا. ما حكم الشرع في صرف الشيكات؟ هذه أجبت عليه، أبعد عنك المجاب عليه. وهذا يقول إن شخصا قادم من كذا لقصد العمرة مرورا بالمدينة ولم أحرم من ميقات أبيار علي. لا يا أخي، ميقاتك أبيار علي لا بد أن تحرم إذا كنت تريد العمرة، أما إذا لم تريد العمرة فليس عليك إحرام، إلا إذا كان عليك نذر ولا كانت عمرة الإسلام فواجب عليك. وهذا يقول قدمت مكة وأحرمت العمرة وأنوي بقى فيها أسبوع، فكيف الطريقة لأداء عمرة أخرى؟ تخرج للتنعيم وتحرم وتؤدي عمرة أخرى. حلت يمينا لكفيلي أن فلان يقربني، ولكن لا يوجد قرابة. يا أخي هذا يمين غموس، استغفر الله وليس عليك كفارة. أقوم بتأخير صلاة الشفع والوتر إلى ثلث الليل الآخر من الليل، أحيانا يغلب علي النوم وأصحو بعد أذان الفجر. تصليها ضحا لكنك تشفع الركعة الواحدة بركعة أخرى وتكون ركعة. وأما صلاة الليل التي تصليها فإنك تصليها ضحى وتختم صلاتك بركعتين بدلا من ركعة. وهذا يقول ما نصيحتك للنساء التي يغطين وجوههن لكن يكشفن أعينهن شكل فاتن؟ على كل حال، أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما نهى المحرمة أن تنتقب دل ذلك على أن النقاب موجود عندهم، ولم ينكره الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يصير عنده تشدد زائد. دعيت وانتهيت بالصفاء جهلا مني ولا أعلم هل أكمل. يا أخي الانتهاء بالمروة سبعة أشواط، فإذا كنت أكملت بالصفا بمعنى أنك سعيت ثمانية ما عليك شيء، وإذا كنت أنك يعني سعيت ستة فالسعي ليس بصحيح، وما عملته من الحلق وإحلال الإحرام فهذا كله ليس بصحيح. لا بد أن تأتي وتطوف وتسعى وتقص وتكفر عن هذا الحلق الذي عملته، وكذلك لبس المخيط وما إلى ذلك، كل واحد منها تسعة أصواع بره. قدمت من بلد كذا ثم نويت الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء ونحن في الطريق، وقفنا عند محطة ثم رأينا الناس يصلون صلاة العشاء فدخلنا معهم بنية العشاء، لما انتهينا صلينا المغرب. إذا دخلت على هذا الجمع فليس عليك شيء. سافر للسباحة أو للسياحة هل يجوز له أن يأخذ بالرخص؟ أنا لا أدري السياحة هذه ماذا يريد منها، لأن السياحة أمرها واسع وكثير، الله يغفر لنا وللمسلمين. كثير من الناس إذا ذهب عن معارفه وأهل بلده صار لشخصية جديدة في التعامل مع الناس من ناحية التحلل من بعض الأمور الشرعية، ولكن كما قال الله جل وعلا إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هل يدعو الشخص لنفسه في صلاة الجنازة؟ ما في معنى أن يدعو لنفسه، فضل الله واسع، ولهذا أن تقول اللهم اغفر لنا وماشي في هذا وأنت داخل في الدعاء. عندما أحرمت من أبيار علي للعمرة ولم أرفع صوتي بقول لبيك، ما دمت نويت ونطقت بلسانك ولكنك لم تجهر ما عليك شيء. هل يوجد علاقة كفارة اليمين مش اليمين والعمرة؟ لأن هناك رجل اعتمر عليه كفارة يمين، ما في علاقة بينهما، يكفر بعد ذلك. زوجتي أحرمت من الميقات وعند باب الحرمين وعكت ولم تستطع الطواف والسعي أي عمرة، وسوف نغادر مكة، فما هو الحال؟ إن كانت اشترطت قالت فإن حبسني حابس في محل حيث حبسني تسافر وليس عليها شيء، لكن إذا كانت مشترطت تبقى حتى تؤدي العمرة. ممكن أنها يطاف بها محمولة ويمكن يطاف بها بعربة، الأمر سهل. هل يجوز أن تسافر؟ لنا بيوت للآجار ونحن نقبض إيجارها أول بأول نصرفه أول بأول، إذا ما تم عليه الحول ما عليه زكاة. زوجتي عليها كرار لبس النقاب والجوارب وأنا مسافر، والجوارب ما عليها شيء. على كل حال هي تكفر تخرجها في مكة. إذا كان الزواج المسيار فيه الشروط الخمسة التي ذكرت هل هو حرام؟ يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو جاء إليك إنسان قال بتزوج أختك ولا بنتك ولا موليتك وبشرت عليك هالشروط، ستقول له نعم ولا تقول له لا؟ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. كان النبي يكيل يستوفي يعني يكيل كيل قوي، وإلى منه صار بيكيل يبيع يمكن يكيل كيل مشي حاله، هذا ما هي مقروعة. هذا يقول أنا من سكاني مكة وأداوم في الطائف، ربما نويت العمرة ولكن لم أعزم ولم أحرم، فهل يلزم للإحرام؟ إذا كان عندك نية عمرة أحرم من الميقات ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ذكرت أنه لا رخصة للمتن أن أكره على الشيك، والله يقول هذه أجبت عنها. سافرت من بلدي بنية العمرة عن والدي وسبق لي أن اعتمرت، جزاك الله خيرا وتقبل منا ومنك ومن السامعين. امرأة حجت وعليها دورة وأحرمت من الميقات وهي حائض وسعت دون الطواف وطالت دورة وانتهت ورجعت إلى مدينتها هي لا تزال محرمة في الحج، ولي أمرها يتصل بي بعد الانتهاء وأشرح له الموضوع وأملي عليه الأجوبة المتعلقة بالموضوع. وحكم الجماع في رهان رمضان كما ذكرت سابقا، يعني حرام وفيه عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع يطعم 30 مسكينا والزوجة كذلك. وهذا يقول هل الطواف تحية المسجد؟ نعم، لكن إذا شق عليه يصلي ركعتين. أهل مكة ذهبت إلى المدينة لأجل زيارة ولم أنوي العمرة، ولما جئت لمكة بت ليلة فيها وأحرمت من التنعيم. إذا كنت ما نويت العمرة إلا من مكة تخرج إلى التنعيم، لكن إذا كان أنك لما مشيت من اليمين في نيتك من المدينة في نيتك العمرة فإنك تحرم من ميقات المدينة. جئت إلى المملكة ولا لأعمال ووفقني ربي في العمل والحمد لله، ولكن في نيتي أن أحضر أمي كي تعمل عمرة ولكن لم أتزوج، فهل أتزوج أولا أم أحضر أمي كي تعمل؟ يا أخي أحضر أمك أولا وسيجعله إذا ذلك، وسيجعل الله لك ذلك سببا مباركا في تيسير زواج. ما حكم ما ذكر المذي يشهر كلمة ثمنا؟ هذه أقوال العلماء، هذا أخي ما في أقوال علماء. مثل واحد قال أفي الله شك، قال نعم فيه قولان، وهو يقصد فيه قولان من ناحية الإعراب النحوي. بعض الناس يسأل سؤالا، هل يجوز أن أصلي صلاة الاستخارة عن ابني؟ لا، هو الذي يصلي، ما هو بأن. وهذا يقول هل يجوز طلب العلم عند المبتدع؟ سيدرسك البدع، المبتدع سيدرسك البدع، لا يجوز أن تدرس عنده، لأن كل إناء ينضح بما فيه. إذا ابتلي الإنسان بالمصائب في الدنيا هل يعاقب عليها على دينه؟ هل يعاقب عليها في الآخرة؟ وإذا أصاب ظالم دعوة المظلوم في الدنيا فهل معنى ذلك أنه لا يعاقب؟ هذا كله راجع إلى الله جل وعلا. لكن بالنسبة للابتلاء في الدنيا قد يكون حسنات وقد يكون تكفير سيئات. وجاء في الحديث إن الرجل لتكون له المنزلة في الجنة لا ينالها إلا على بلوى تصيب. وقد يصاب الإنسان بنفسه، بدأ ببصره بسمعه بلسانه، يقعد، يصاب بماله، يصاب بولده، يصاب بزوجته، لكن يجب عليه أن يتقبل هذه الأمور بصدر الرحب، لأن عواقب الأمور لا يعلمها إلا الله. فقد ثبت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال عجبا لأمر المؤمن كل أمره له خير، إن أصابته سراء فصبر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لغير المؤمن. كنت مسافرا فاتني المغرب ووصلت المحل الذي أريده وصليت العشاء معهم ثم صليت المغرب بعده، وبعد من يشهر من قوة الأمر فإني رجل متعلم. الترتيب واجب، لكن إذا حضر جماعة صلون العشاء فإنك تدرك فضل الجماعة وتصلي المغرب. في هذه الحالة يسقط وجوب الترتيب. وهذا يسأل عن علاج العين والمسعال جانب الأدعية القرآنية والأدعية من السنة، في كتاب النبوي لابن القيم وفي كتاب الطب النبوي للذهبي، بإمكانك أنك ترجع إليهما. وجامع في نهار رمضان في مكة في حجة أنني مسافر. إذا كنت جيت مكة وأنت مسافر، زوجتك مسافر في رمضان ولا تريد أن تقيم أكثر من 4 أيام، ما في مانع أنك تجامع. لكن إذا كنت قدمت وتريد الإقامة أكثر من 4 أيام فحكمك حكم المقيم لا حكم المسافر، وأنت أعلم بنفسك في الظرف الذي جامعت فيه. صليت صلاة ظهر ثم صليت على الجنازة، كان بجانبي جماعة من الأعاجم فكبر الإمام وكبرت معه ظانا أن الجماعة الذين كانوا بجانبي سيصلون على الجنائز، فلم يصلوا على الجنائز فصليت على الجنائز وأنا منفرد. على كل حال يعفو الله عنا وعن. لكن الإنسان إذا أراد أن يصل المسجد لا بد أن ينظر من سيكون عن يمينه وعن شماله، لأن فيه ناس في المسجد هنا ما يصلون على جنائز المسلمين. على كل حال كل سيحاسبه ربه. هذا يقول، وهذا يسأل عن الآداب الشرعية والسنن. في كتاب اسمه يا أخي السنن، كتاب اسمه السنن والمبتدعات، السنن والمبتدعات، بإمكانك أنك تشتري هذا الكتاب وتشوف وش فيه من السنن وش فيه من البدع. في كتاب هدي زاد المعاد، هدي خير العباد، كيف يبدأ طالب العلم، في كتب الحديث، فقه الحديث، مصطلح الحديث. يا أخي يتعيد يعني سلك علمي من يدخل مثلا كلية أصول الدين في جامعة، في جامعة من الجامعات، ويدرس هذه الدروس منظمة. أنا قلت الأطرق. وهذا يسأل عن صلاة الجهر في صلاة الفجر، يقول وش الدليل عليه، وش الدليل أن الإمام ما يجهر في صلاة الظهر؟ هذا سؤال اشتعرضها. حاضت زوجة في الميقات وأحرمت، وبعد دخولها مكة وأداء عمرتي استمتعت بها، الله لا يضيق على حول ولا استمتعت بها دون، والله ما أدري وش الذي حصل بالضبط. ولهذا تحتاج إلى أنك تسألني بعد الانتهاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأن الأسئلة قد انتهت.